بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم بمدارسة كتاب البيع وما بعده من الأبواب والكتب التي يريدها أهل العلم في هذا الجزء من المعاملات. وقبل أن أبدأ في قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أريد أن تعرف مسألة تستطيع بها أن ترتب كل أبواب المعاملات التي يريدها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإن أهل العلم يقولون إن المرء لا يملك شيئاً من الأموال إلا بأحد طريقين، إما أن يكون الملك قهراً وإما أن يكون الملك باختيار منه. والملك الذي يملكه بالقهر وهو النوع الأول هو الذي يفرد له العلماء كتاباً مستقلاً ويسمونه بكتاب الفرائض أو بكتاب المواريث، إذ الإرث بالمواريث أو بالفرائض ملك قهري، فيصبح هذا المال مملوكاً لمن له الفريضة من غير فعل منه، لا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا إلى فعل بدني. ولذا سمى العلماء الملك بالفريضة الملك القهري. والطريق الثاني للملك هو الذي يسميه أهل العلم بالملك الاختياري. والملك الاختياري له ثلاثة أسباب فقط، ولو استقرأت جميع الأبواب لن تجد غير هذه الأسباب الثلاثة. إما أن يكون من باب المعاوضات، وإما أن يكون من باب التبرعات، وإما أن يكون من باب كسب المباحات. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي سيريدها الفقهاء في كتاب البيع وما بعده من الأبواب. فكسب المباحات تحتاج إلى فعل من الذي يترتب عليه ملك العين، وسنتكلم عنه في باب اللقطة، وسنتكلم عنه أيضا في المسائل التي تورد بعد ذلك في أثناء كتاب اللقطة، ككسب المباحات من الأرض من المعدن والحشيش وغير ذلك من الأمور والماء وغيره. وأما التبرعات فإن التبرع لا يثبت الملك فيه للشخص إلا بفعل القبول، فلا بد أن يقبل بالتبرع، وقد يزيد على القبول بالإقباض لكي يلزم، وسنتكلم عنه في آخر أبواب المعاملات في الأبواب المتعلقة بالهبة والوصايا والأوقاف ونحو ذلك كالعطية. والنوع الثالث أو السبب الثالث من أسباب الملك الاختياري هو ماذا؟ المعاوضات. وهذه المعاوضات يقسمها العلماء إلى قسمين: معاوضة عن عين أو معاوضة عن منفعة. والمعاوضة عن المنفعة إما أن تكون إجارة أو جعالة أو نحو ذلك. وأما المعاوضة عن العين فهي إما أن تكون بيعا أو سلما. ويشبه البيع عقد في الشكل لكنه في الحكم الشرعي مختلف، وهو الربا. ولذلك أول ما يبدأ به الفقهاء يبدأون في المعاوضات عن العين وهو عقد البيع والسلم، ثم يريدون بعده الربا لأنه يشبهه كما ظن المشركون، ثم يؤتى بعد ذلك بعقود على المنفعة كالإجارة والجعالة ونحوها، ثم يؤتى بعد ذلك بعقود التبرعات، وهكذا بعض العقود الصغيرة المندرجة. كل أبواب الفقه بلا استثناء في المعاملات والكسب لا تخرج عن هذه، لا يمكن أن تجد طريق كسب خارج عن طريق القهر أو طريق الاختيار، والقهر المواريث، والاختيار له ثلاثة أسباب أو ثلاثة طرق. نبدأ بأول هذه الأسباب وهو كتاب البيع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. العلماء يقولون إن البيع له معنيان عام وخاص. فالمعنى العام يشمل بيع المنافع وبيع الأعيان، بينما المعنى الخاص خاص ببيع الأعيان. ولذلك لما تكلم العلماء عن الإجارة قالوا إن الإجارة بيع منفعة، فهي صورة من صور البيع بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص، إذ لو أطلق البيع بالمعنى الخاص فإنما يصدق على بيع الأعيان. والفرق بين العين والمنفعة أن العين هي المحسوسة بالعين ويمكن معرفتها، بينما المنفعة هي الفائدة المستقاة من العين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل بعد ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأحل الله البيع. بدأ المصنف بما يدل على البيع وهو قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وذلك حينما قال المشركون: إنما البيع مثل الربا. فبين الله عز وجل أنه قد أحل البيع وأما الربا فهو حرام. وهذه فيها نكتة، وهو أننا نعرف أن المعاقدات المالية في الشريعة مبنية على حكم شرع، لأن كل مال تملكه إنما ملكك فيه مقيد، والملك المطلق لله عز وجل، فهو الذي استخلفنا في الأرض وما في الأرض ومما في الأرض الأموال، فجعل الله عز وجل لطريق كسبها طريقا مشروعا، وجعل الله عز وجل لصرفها طريقا مشروعا وآخر ممنوعا. ولذلك فإن المسلم يستشعر المعنى الكلي أنك مستخلف في هذا المال، وأن المال مال الله عز وجل، وإنما هو عندك من باب الاستخلاف. قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أن يخلف بعضهم بعضا فيما استخلفوا فيه من الأرض وما عليها. وحينئذ يعلم المسلم أنه ليس كل ما حل بيده فهو حلال، بل لا بد أن يكون بطريق قد أذن الله عز وجل به. ولذلك قال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال المصنف: والبيع معاوضة المال بالمال. هذه تعريف البيع بالمعنى الخاص، ويمكن أن تقول أيضا بالمعنى العام، لأني سأذكر في المال تفصيلا مهما. قول المصنف معاوضة، هذه من صيغة مفاعلة، فلا بد أن يكون فيها مشاركة، هذه من صيغ المشاركة، مما يدل على أن عقد البيع من عقود المعاوضات، فلا بد أن يكون فيها اثنان أو أكثر. ووجود الاثنين إما أن يكون على سبيل الحقيقة، وإما أن يكون على سبيل الحكم. وذلك فإن بعض التصرفات ننزلها حكم البيع وإن لم يكن بيعا حقيقة، يعني من باب الظاهر. وانتبه المسألة بعدها. قول المصنف: معاوضة المال بالمال. كلمة المال في باب البيع كلمة مهمة جدا، لأن هذا المال المراد به المال الشرعي. ولذلك فإن الله عز وجل ينزع المالية عن بعض الأعيان، فإذا نزعت المالية لم يجوز البيع. إذن المال ما هو؟ هو أمر وصفه الشرع ببقاء المالية فيه، وهناك أعيان أخرى نزعت منها المالية الشرعية. وما هي الأشياء التي نزعت منها المالية الشرعية؟ أول هذه الأمور قال العلماء: كل عين لا منفعة فيها. فما ليس فيه منفعة فالشرع يقول إنه ليس بمال، لأن المرء لا يجوز له أن يصرف ماله فيما لا نفع له فيه. فحيث كانت هذه العين لا منفعة فيها لأحد فلا يجوز بيعها ولا ينعقد البيع عليها، لأن هذا المال أمانة بيدك لا تصرفه في كل شيء. وفقد المنفعة تختلف من زمان إلى زمان، وأضرب أمثلة بالزمان الأول، فكانوا قديما يقولون إن الحشرات لا منفعة فيها، أو في كثير من الحشرات لا منفعة فيها إلا دودة القز، لأنها فيها منفعة استخراج الحرير، فلم يجوز بيع الحشرات. ونقول في زماننا إن كثيرا من الحشرات لا منفعة لها، ولذا لا يجوز بذل المال في شراء الحشرة إلا أن تكون لها منفعة. وبعض الحشرات قد يستفاد منها استخراج أدوية، وقد تكون لها أغراض أخرى مع تطور استخدام الناس وما فتح الله عليهم من العلوم. من الأشياء التي ذكروها لا يجوز بيعها قالوا كقشرة جوز غير جوز الهند، لأن جوز الهند قشرته لها قيمة وتجعل وقودا للنار، وأما قشرة الجوز الآخر وهي الرقيق الذي يؤكل فإن هذا لا قيمة له، ليس له قيمة، فلذا لا يشترى، فإن شراءه فيما لا نفع فيه فلا يصح. وهكذا ضربوا أمثلة، وتستطيع أن بما فتح الله عز وجل المرء من فهم أن يطبق على هذه القاعدة. الأمر الثاني لأجل الوقت، قد تكون هناك في العين منفعة لكنها جائزة ضرورة لا مطلقا، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء منفعة لحاجة. ومثال المنفعة لحاجة الكلب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث، فقالوا إن هذا الحديث يدل على أن الكلب إنما المنفعة فيه عند الحاجة إذا كان المرء ذا صيد أو ذا حرث، فحينئذ فإن المنفعة في الكلب منفعة حاجة وضرورة لا منفعة مطلقة، وبناء عليه فلا يجوز بيعه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث وسيذكر المصنف بعضها أنه لا يجوز بيع الكلب، لأن الكلب فقد المالية. وعندنا هنا قاعدة أن كل عين فيها منفعة مباحة ولم يجوز بيعها فإن اليد عليها تسمى يد اختصاص. من أنواع التي فقدت المالية وهو الأمر الثالث، كل ما كان فيه منفعة محرمة، ليست فيه إلا منافع محرمة وليست فيه منافع مباحة، كالخنزير فإن منفعته محرمة، وإن كان فيه منفعة مباحة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلى بها السفن فتكون من المنفعة النادرة التي وجودها كعدمها، إذن كالخنزير والخمر فهذه منافعها محرمة. إذن هذه أهم المسائل التي أوردها العلماء في الأمور والأعيان التي فقدت المالية شرعا. إذن عندما نعبر بالمال المراد به المال الشرعي، والمال الشرعي يقابله المال الذي فقد أو العين التي فقدت المالية. وذكرت لك أربعة قيود، وهناك قيود غيرها مثل من يقولون ما فقد الاحترام أورده ابن عقيل وغيره، لكن أهم القيود الأربعة التي أوردت لك قبل قليل. إذن قول المصنف معوضة المال بالمال، فلا بد أن يكون المالان لا بد أن يكون شرعيين، بمعنى أن لا تفقد المالية الشرعية للنصوص التي وردت. والدليل على فقد المالية بعض الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا حرم المنفعة حرم البيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ الحديث إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا بعض القواعد الكلية التي استنبطنا منها تلك القواعد العامة التي أوردتها لك قبل قليل. يقول المصنف ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. الجواز المراد به الجواز الاختياري، إلا أن يكون، لأن المرء ليس مجبرا على بيع شيء من ماله إلا من باب الوسيلة، إذا كان مضطرا لبيعه لأجل أن ينفق على نفسه أو ولده فهذا من باب الوسيلة لا من باب المقصد الذاتي. قال يجوز بيع كل مملوك، وسيفصل المصنف بعد ذلك في ما معنى المملوك وغير المملوك. قال فيه نفع مباح، هذا تفصيل للمال الذي أورده المصنف، فلا بد أن يكون المال عينا فيها نفع مباح. مفهومه ما ذكرت لك قبل قليل أن النفع إذا كان محرما أو لا نفع مطلقا أو فيها نفع لكن ذلك النفع إنما يجوز حاجة فإن تلك العين لا تسمى مالا. طيب، قال إلا الكلب، لأن الكلب فيه منفعة لكنها جائزة للضرورة حسب القواعد التي أوردت لك قبل قليل الثلاث. قال فإنه لا يجوز بيعه، قوله لا يجوز بيعه أي مطلقا، سواء كان الكلب مأذونا به وهو كلب الحرث والصيد أو غير مأذون به لظاهر الحديث. قال ولا يجب غرمه على متلفه، هذه قاعدة تنبني على المال. القاعدة الشرعية عندنا أن كل عين حكمنا بكونها مالا يترتب عليها مسائل: صحة بيعها والمعاقدة عليها، أنه لا ضمان على متلفها. كل ما حكمنا أنه ليس بمال فإن من أتلفه فلا ضمان عليه، قد يعاقب إذا كان متعمدا بحكم تعزيري، لكن لا ضمان عليه، وهو أن يعطي بدلها، لأن الشرع ألغى المالية. وقد ذكر العلماء قاعدة أن الضمان فرع القيمة، وقد ألغى الشرع قيمة العين فلا ضمان فيه، وهذا معنى قوله ولا يجب غرمه على متلفه. لكن من غصب كلبا مأذونا به وجب رد عينه ما لم يكن قد تلف بيده. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والحديث الصحيحين، وهذا دلنا على حرمة شراء الكلب وبيعه، وهذا قول فقهائنا رحمة الله عليهم. نعم، هناك قول آخر ذهب إليه ابن قاضي الجبل، أن الكلب إذا كان مأذونا باقتنائه جاز بيعه، ولكن المشهور عند المتأخرين القول الأول، أن الكلب ولو كان مأذونا باقتنائه فإنه من باب الاختصاص لا من باب البيع، والمسألة فيها خلاف. وأما غير المأذون باقتنائه فوجها واحدا لا يجوز بيعه، لأنه قد ورد عن رسول الله ثلاث أحاديث في الصحيح بالنهي عن بيع الكلب. فهل نقول إنه عام أو عام مخصوص بجواز الاقتناء؟ هذه مسألة ثانية. قال: وقال، أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلبا ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا الحديث يدلنا على مسألتين: ظاهره يدلنا على حرمة اقتناء الكلب غير المأذون فيه، الأمر الثاني أن من لازم حرمة الاقتناء حرمة البيع، لأني ذكرت لكم قبل قليل أن كل عين منفعتها محرمة فليست مالا، وكل ما ليس بمال شرعا فلا يجوز المعاوضة عليه ببيعه أو شرائه ونحو ذلك، وهذا أخذناه من هذا الحديث. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. هذه مسألة مهمة جدا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في الدلالة عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ قال: لا تبع ما ليس عندك. وهذا يدلنا على أنه في الأصل أن المرء لا يجوز له أن يبيع شيئا ليس في ملكه أو ليس عنده. وقبل أن نفهم هذا الحديث لا بد أن نفهم الصور، وخاصة باب المعاملات يجب أن نعلم أن كل جزئية فيها عدد من الأقسام والصور. نبدأ بصورها، نقول إن المعقود عليه المباع لا يخلو من حالتين: إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا. والفرق بين المعين والموصوف أن المعين هو الذي يكون شيئا واحدا لا يتعدى غيره، اشتريت منك هذه القنينة لا يوجد إلا هذه القنينة. وأما الموصوف الذي يكون في الذمة فهو صفة المبيع، فتقول: اشتريت مثل هذه القنينة، أريد ألفا مثل هذه القنينة. إذن الفرق بين المعين والموصوف: المعين واحد، عين واحدة، بينما الموصوف تذكر علاماته ونعوته التي تستطيع أن تميزه عن غيره. اشتريت منك السيارة رقم كذا كذا كذا، هذا معين. اشتريت منك سيارة هيئتها كذا، موديلها كذا وشكلها كذا، هذا موصوف. إذن عرفنا الفرق بين الموصوف والمعين. المعينات لا يجوز للمرء أن يبيع معينا ليس في ملكه إلا في حالة واحدة: إذا كان قد أذن له ببيعه، وهذه التي يسميها العلماء بالوكالة أو النيابة بالوصاية والولاية ونحوها. أبيع سيارة غيرك، العقد غير صحيح، لا ينعقد العقد ابتداء. إذن لا بد في المعينات ماذا؟ أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا له بالتصرف فيه. أما الموصوفات فإن كانت في الذمة، بمعنى سأحضرها لك فيما بعد، فإنه يجوز أن يبيع شيئا ليس في ملكه بإجماع، وهو الذي سنسميه بعد قليل بباب السلم. عندما تأتي لامرئ وتقول: سأعطيك منا من التمر بعد شهر أو شهرين صفته كذا وكذا، هذا المن من التمر أو هذا المن من التمر قد لا تكون مالكا له، ونقول هذا يجوز. إذن لا بد أن يكون موصوفا وفي الذمة لكي يجوز أن تبيع شيئا ليس في ملكك، وهذا من عقد عليه الإجماع لحديث السلام الذي سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. طيب، هذا معنى قول المصنف ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. إذا مراده بما ليس بمملوك أي من المعينات لا من الموصوفات، لأن الموصوف إذا كان في الذمة جاز بيعه ولو لم يكن في الملك، وهو الذي يسمى بيع السلام. من أمثلة أن يبيع المرء ما ليس في ملكه، تارة يكون هذا الشيء المبيع ملكا لآخر، بعتك هذه القنينة التي يملكها زيد فهي ملك لآخر، هذا لا يجوز ولا ينعقد البيع لأنك خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وحكيم بن حزام حينما قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. وأحيانا يكون هذا المبيع ليس ملكا لأحد، مثل عندما يأتي شخص لآخر ويقول بعتك هذا المباحة الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في باب اللقطة، مثل نسأل الله أن ييسر هذه السنة الأمطار ويأتي للناس فقع، فيقول بعتك هذا الفقع الذي لم ألتقطه بعد، هذا الفقع الذي يكون في الأرض ليس ملكا لأحد، لكن لا يصح لك لما عينته، شوف لما عينته لا يصح لك أن تبيعه قبل ملكه، وملكه يكون بحيازته بنفسك أو بغيرك، لأنك بعت ما لا تملك. ومثله يقول بعتك حطب هذه الشجرة ولم يقطعها بعد إذا كان مسموحا بالاحتطاب، أو بعتك هذا المباح من الحشيش وهو لم يحتشه بعد لأنه باعه ما لا يملك. يقول الشيخ إلا بإذن مالكه، للإجماع والأدلة الكثيرة الدالة على جواز تصرف الوكيل والولي والوصي والحاكم فيما أذن لهم فيه. قال أو ولاية عليه، والولاية نوعان، ولاية خاصة وعامة، فالولاية العامة للقاضي والولاية الخاصة للولي على اليتيم الذي يكون دون سن البلوغ، والذي يكون وليا على قاصر وهو الذي يكون فاقد الأهلية بجنون ونحوه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرة. إذن هذا مثال آخر لماذا؟ لفاقد المالية شرعا. المثال الأول لا يجوز بيع الكلب. ما هو الكلب؟ فاقد المالية من جهة إيش؟ أنه ليست فيه منفعة إلا للضرورة والحاجة. وهذا المثال الثاني فقد للمالية لأنه لا منفعة فيه مطلقا، ليس فيه منفعة مطلقا. وهذا قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. وقلت لك أن كلمة الحشرات قديما كانوا يستثنون دود القز لفائدة فيه، وأما الآن فأصبح توجد يعني أمور كثيرة جدا يستفاد منها. مثلوا بأشياء عند بعض الفقهاء لما يكون الفقيه من أهل البحر، فكانوا يريدون في كتب الفقه مثالا آخر فيقولون كدود صيد السمك، موجودة في بعض كتب الفقهاء وليس في جميعها. الآن يوجد من بعض الحشرات فوائد عظيمة جدا، بعض المبيدات أصبحوا يستغنون عن المبيد الحشري المبيد الكيميائي بأنواع من الحشرات تجعل على الشجر لكي تقتل الضار من الحشرات الأخرى، وهذه لها قيمة غالية. فحيث وجد في الحشرة منفعة معتبرة شرعا فإنه يجوز بيعها، وأما لا منفعة فيها فإنه لا يجوز شرعا. انظر فقد المالية الثالث ماذا يقول المصنف. قال ولا ما نفعه محرم، هذا النوع الثالث من فقد المالية الشرعية، وهو ما كان فيه منفعة لكن منفعته ملغاة شرعا. قال كالخمر والميتة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وكل هذه الأربع إنما فيها منفعة محرمة. نعم قد يباح بعض منافع هذه الأمور لكنها منفعة يسيرة، لكن لا يجوز بيعها لأجل هذه المنفعة. مثلوا في الخنزير قالوا عند بعضهم وهي إحدى القولين يجوز استخدام شعاره في النعل، وهذا الأخذ الشعر لا يبيح استخدامه، وهذه تفصيلها في محل آخر. ثم قال الشيخ: ولا بيع معدوم، أي الذي ليس موجودا بعد، ولأنه داخل في عموم لا تبع ما لا تملك، فإن المعدوم متردد بين الوجود وعدمه، وهو داخل أيضا فيما ثبت عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. شخص تكون عنده حيوان كشاة مثلا أو ناقة، فيقول: إذا حملت هذه الناقة أو هذه الشاة بعتك حملها وما تنتجه، فقد تنتج وتحمل وقد لا تحمل، وقد تنتج ذكرا وأنثى أو أنثى، وقد تنتج واحدا أو أكثر، قد يكون صحيحا قد يكون مريضا، فلما كان غير موجود فإنه لا يصح العقد عليه، والشرع حرم كثيرا من التصرفات دفعا للخصومات. قال: كالذي تحمله أمته أو شجرته. مثال الذي تحمله شجرته، يقول: هذه النخلة نخلها السنة القادمة لك، نقول: هذا حرام، لأنه بيع معين معدوم غير موجود. لكن لو قلت: إن هذه الشجرة تنتج تمرا من النوع الفلاني، بعتك السنة القادمة من هذا النوع بمقدار كذا وكذا، نقول: يجوز، لأنه إن لم تأتي به هذه النخلة ستجد في السوق مثلها ربما أو قريبا منها يصدق عليه الوصف الذي اتفقتما عليه، فحينئذ يصح العقد عليه. يقول الشيخ: ولا مجهول كالحمل، يعني هو موجود ليس معدوما لكنه مجهول صفته، كالحمل. لو أن امرأة عنده حيوان حامل كناقة أو شاة ونحو ذلك أو بقرة، فقال: بعتك الحمل، نقول: لا يجوز، الاحتمالات التي ذكرتها لك قبل قليل أن يخرج حيا أو ميتا، أو ربما خرج واحدا أو اثنين، أو سليما أو سقيما ونحو ذلك. وبناء على ذلك انظروا معي، هذه مسألة مهمة. بيع الحمل قبل ولادته له ثلاث حالات: حالة تجوز وحالتان لا يجوز فيه. الحالتان التي لا يجوز فيه أن يكون العقد على الحمل وحده، بأن تقول: بعتك الحمل وحده، لا يجوز. الحالة الثانية التي تجوز أن تعقد على الحيوان وحده دون الحمل، فحينئذ يجوز العقد، لأن التابع تابع والحمل ليس مقصودا. والحالة الثالثة أن تعقد عليهما معا، فنقول: إن العقد باطل على المشهور. الثالثة على المشهور، وأما الأول فرواية واحدة. ما السبب؟ لأنك ربما زدت جزءا من الثمن لأجل الحمل، وقد يوجد الحمل وقد ينتفي، فإذا بطل الحكم في الجزء مع عدم معرفة نسبته للأصل، فحينئذ لا نحكم بتفريق الصفقة وإنما نحكم بالبطلان الكلي، لأن لا يعرف النسبة، فحينئذ يحكم بالبطلان. وقيل بالجواز لكن أقرب المنع. والدليل على أنه يجوز بيع الحمل تبعا بشرط أن لا يكون مذكورا في العقد ولا مقصودا فيه، حديث الدية لما ذكر الله سلم أنها أرباع في ربع حملها في بطونها، فجعل تضعيف الدية باعتبار الحمل، فدل على أن له قيمة. نعم. ثم قال الشيخ: ولا مجهول كالحمل. طبعا دليل النهي عن بيع الحمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع المضامين وغيرها. قال: والغائب الذي لم يوصف. الغائب هنا المراد به المعين. قال: بعتك شيئا غائبا معينا بعينه. فإذا كان غائبا عن مجلس التعاقد، معنى الغائب أي عن مجلس التعاقد، وكان معينا، فله حالتان: إما أن تصفه وصفا يميزه عن غيره فيصح، بعتك التمر أو الشيء الفلاني وهو في البيت ليس هنا لكن صفته كذا وكذا، أو جئتك بشبيه له تستطيع أن تميز الصفات به، هنا يصح. لكن لما أقول لك بعتك سيارة، نضرب مثالا بالسيارات، بعتك سيارة في البيت، ما لونها، ما ما تاريخ موديلها، ما صنعتها، ما سلامتها من العيب وغيره، لا أدري. فهذا من بيع المجاهيل، والشرع ألغاه من الكلية قطعا للنزاع. وذلك هذه صورة من صور التي يكون فيها المعقود عليه غررا أو مغرورا. نعم. قال: والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. نستفيد من قوله ولم تتقدم رؤيته أن بيع الغائب يجوز في حالتين. إذا ما المراد بالغائب؟ الغائب المعين الذي يكون غائبا عن مجلس التعاقد يجوز في حالتين. الحالة الأولى أن يكون موصوفا وصفا يميزه عن غيره. الحالة الثانية أن يكون الغائب عن مجلس التعاقد سبقت رؤيته. شفت الغرض الذي كان عندي بالأمس بعته لك اليوم، نقول صح، لأن الذي سبقت رؤيته ولم يعرض عليه ما يغير صفته فإن الرؤية المتقدمة تأخذ حكم المقارن، فكأنه حاضر باعتبار الصفة، لأن حضور السلعة في مجلس التعاقد المقصود منها الرؤية. طيب، ثم قال الشيخ: ولا معجوز عن تسليمه. كل هذه صور من بيع الغرض. قال: ولا معجوز عن تسليمه. المقصود بتسليمه العبرة بوقت العقد، لأن بعض الناس يقول: أنا عاجز عن تسليمه الآن، لكن قد أقدر على تسليمه غدا أو بعد غد. نقول: الفقهاء احتاطوا فقالوا: العبرة بالقدرة على التسليم وقت العقد لا بعده. إذن فقوله معجوز عن تسليمه أي وقت العقد، والسبب في ذلك لأن المعجوز عن تسليمه فيه غرر، فكان شبيها بالمعدوم. قال: كالآبق، الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده، والشارد الحيوان الذي يشرد من صاحبه. قال: والطير في الهواء الذي لا يعني يغلب على ظنه أنه لا يرجع. وقد ذكر العلماء أن الطير الذي في الهواء نوعان: نوع يألف الرجوع مثل الحمام، تطير أول النهار ثم يرجع، وطير قد لا يألف الرجوع مثل بعض الطيور التي تخرب من قفصها فلا ترجع. علماؤنا يقولون كلا النوعين لا يجوز بيعهما ما دام في الهواء، لاحتمال أن الحيوان الذي في الهواء وإن كان يألف الرجوع لا يرجع، وهذا كثير جدا. فالشباب الذين يربون الحمام يعلمون أن بعض الحمام قد يخرج ولا يرجع، ومع ذلك لذلك العلماء منعوا من بيعه ما دام في الهواء حتى يكون مما يمكن تسليمه وقت العقد. قال: والسمك في الماء، وهذا واضح، وهو ختم به المصنف لأن الحديث ورد به، فقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. هذا يدلنا صراحة على النهي عنه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ثم قال المصنف: ولا بيع المغصوب. المراد بالمغصوب كل مال ليس بيد صاحبه وكانت يد من هو في يده ليست يد أمانة. الأيدي ثلاثة: يد ملك، ويد أمانة، ويد غصب. كل من حاز شيئا لا يخرج من ثلاثة أشياء. طبعا يد على سبيل المجاز، ليس لازما أن يكون قد قبض عليها بكفه، إما أن تكون يده يد ملك وهو المالك، أو يد أمانة مثل الوكيل والمستودع ونحوه، والثالثة يد إيش؟ الغصب، وهي يد التعدي. الغاصب من هو؟ الذي أخذها على وجه القوة، الذي سرق، الذي جحد، كل هؤلاء يسمون غاصبين، وقد أوصلهم بعضهم إلى 10 صور قد نتكلم عنها إن شاء الله غدا أو بعد غد عندما نتكلم عن باب الغصب. هذا الغاصب الذي أخذ مالا لغيره لا يجوز لمالك العين أن يبيعها، لأن الغاصب قد لا يردها، يمتنع. مدام امتنع من ردها لمالكها الأول فقد يمتنع من ردها للثاني، فلذلك لا يصح بيع العين المغصوبة. وهذا معنى قوله ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه، لأن غاصبه لما كانت في يده يكون كالقبض الحكمي، ولأنها يمكنه أن يستنفذها من نفسه. قال: أو من يقدر على أخذه منه بأن يكون أقوى منه أو له يد عليه. يعني يد بمعنى أنه يستطيع أن يأخذها إما بقوة أو بوسيلة من الوسائل التي يستطيع أن يأخذ هذه العين المغصوبة منها. ثم قال الشيخ: ولا بيع غير معين. أريدك أن تنتبه معي، عندما يعبر العلماء بكلمة غير معين فإنهم يستخدمونها استخدامين. الاستخدام الأول يعنون به الموصوفات، ويقول الموصوفات غير المعينة، وهذا يصح بيعه. بعتك كيس رز من النوع الفلاني، هذا موصوف غير معين، هذا يصح بيعه. إذن المعنى الأول الموصوف غير المعين، وغالبا ما يسمونه غير المعين الموصوف أو الموصوف غير المعين، يقدمون ويؤخرون بين الجملتين، فهذا يجوز بيعه. النوع الثاني غير المعين، أو الاستخدام الثاني لقولهم غير المعين، أي مبهم التحديد، وهو غير موصوف، وهو المراد هنا، يعني غير موصوف. يقول بعتك سيارة من سياراتي، وعنده 10 سيارات، ولم يميز هذه السيارة بصفة تميزها عن غيره. وذلك فإن قول المصنف ولا بيع غير معين، يجب أن نقول ولا بيع غير معين لم يكن موصوفا صفة تميزه عن غيره، وأما إن كان له صفة تميزه فحينئذ يجوز. نعم. قال: أو شاة من قطيع. يأتي رجل يقول بعتك شاة من القطيع، والشياه أنواع وأسنان، فبعضها صغير وبعضها كبير وبعضها سمين وبعضها نحيل. قال: إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. هذه سهلة، تذهب للمحل الذي يبيع القمح أو الرز فتقول له اشتريت منك كيلو، يقول الكيلو بنصف دينار مثلا، الكيلو بنصف دينار، وأن تأخذ من أعلى الكيس أو من أسفله، هذا يجوز لأن هذه صبرة أعلاه وأسفله سواء، فما تتساوى أجزاؤه سواء كان مكيلا أو موزونا كالأطعمة هذه، أو كان معدودا مثل هذه القناني، هذه القناني متشابهة، فالكرتون فيه مثلا لنقول 60 حبة، كلها لا تفترق لا بما حوته ولا في شكلها وحجمها، فحينئذ لو اشتريت واحدة غير معينة أو 10 أو 20 كرتونا غير معين جاز، لأنه تتساوى أجزاؤه. وأما ما لا تتساوى أجزاؤه كالمصنوعات اليدوية ونحوها فلا يصح إلا بالتعيين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل، بدأ في هذا الفصل بذكر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بعض البيوعات. فقال: أولا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهذا النهي ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد. قال: وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وهذا التفسير جاء في صحيح مسلم بهذه الصيغة، بهذه الصيغة. ويمكن أن تقلب الحديث فتقول أي ثوب لمسته فهو لي بكذا، فقد يقول الذي يقدر الثمن المشتري أو البائع، وهذا من بيع الغرر، لأن المبيع مغرور فيه لا نعرف مقداره ولا صفته، ولذلك هو بناء على الملامسة لمس اليد. قال: وعن المنابذة، وهو أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، أيضا داخل في عموم بيع الغرر وهو غير جائز. والثالثة قال: وعن بيع الحصات، والنهي عن بيع الحصات أيضا ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. هذان تفسيران أوردهما المصنف لبيع الحصاة التي أورده الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان التفسيران كلاهما جاء عن أهل العلم. أشرح لك هذين التفسيرين بلغة سهلة. الرسول نهى عن بيع الحصاة، له تفسيران كلاهما صحيح، لأن البيعين كلاهما غرر، كلاهما غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر في حديث واحد. الصورة الأولى أن يكون البائع عنده سلع متعددة ثم يعطيك حجرا ويقول ارمي هذا الحجر، فأي سلعة من هذه السلع وقعت عليه فهو لك بدينار. قد تكون السلعة بربع دينار وقد تكون بمئة دينار، هذا لا يجوز لأنه معقود على مغرور وهو بيع غرر. الصورة إذن هنا الغرر في نوع المباع في نوعه وفي قيمته كذلك، قد يكون النوع واحدا خرقتان، إحدى الخرقتين غالية والخرقة الثانية رخيصة لكونها مستعملة، فقد يكون في نوعه وقد يكون في قيمته. التفسير الثاني غرر في مقداره، يقول خذ هذه الحصى وارمي بها المكان الذي تصل فيه من الأرض، بعتك هذه الأرض إلى مكان الحصاة بألف. قد يكون رميك رميا قويا فتبعد الرمي، وقد يكون رميك رميا قصيرا فيكون أو ضعيفا فيكون رميك قليلا، فكلا الحالتين هذا من باب رمي بيع الحصى، وهذا من البيوع في الجاهلية وهو محرم لأنه مجهول مقدار المعقود عليه. أمثلتها المعاصرة كثيرة، هذه الأجهزة التي أو بعض البيوعات بالحظ، يأتي وينزل ويختار شيئا خسيسا أو نفيسا، هذه عين بيع الحصى، هو عين بيع الحصى. لكن لو كان المعقود عليه متساوي الأجزاء كله من نوع واحد، أو كان المعقود عليه كله بقيمة واحدة وأنت راغب في الجميع، حينئذ يجوز. لكن لو كان مختلف القيم، مختلف المقادير، مختلف الأحجام، يكون ممنوعا لأنه مغرور فيه. ثم قال الشيخ وعن، أي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، والحديث أيضا في الصحيحين. انظروا معي، هذه مسألة نمر عليها بسرعة. مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرجل على بيع أخيه. والمحرمات في الشرع نوعان، محرم لذاته ومحرم محرم لذاته نعم ومحرف لكونه وسيلة لمحرم. فبيع الحصاة وغيرها هو محرم لذاته لأن فيه ظلما للمسلم، وأما بيع المسلم على بيع أخيه هو محرم لما يفضي إليه، لأنه يفضي إلى وجود النزاع والخصومات بين المسلمين. ما صورة بيع المسلم على بيع أخيه؟ قالوا صورته أن رجلا يشتري سلعة من آخر، فيأتي رجل ثالث للمشتري ويقول يا زيد اشتريت هذه السلعة، ما اسمك الأول؟ نعيم. اشتريت هذه السلعة من نعيم بكم؟ فقال اشتريتها بمئة. قال عندي مثل سلعته، مثل سلعته، سأبيعها لك بخمسين. ماذا سيقول ذاك الرجل؟ يقول والله ربحان. فيرجع النعيم خذ سلعتك، وربما يعني قال أنت تغش، وذهب إلي وأخذ السلعة بخمسين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. لكن انتبه معي، متى يحرم البيع على بيع أخيك؟ انتبه لهذا القيد المهم. قالوا إذا كان في زمن الخيارين، واحفظ هذا القيد، إذا كان في زمن الخيارين. ومن يعرف زمن الخيارين غيرك؟ أبغى شخص بعيد عني لكي أسمع الصوت. من يعرف زمن الخيارين؟ سم شيخنا. نعم أحسنت. زمن الخيارين أي في خيار المجلس أو خيار الشرط، وسيأتيان بعد قليل. صورة ذلك رجل باع لآخر اشترى من نعيم أو نعيم نعيم سلعة بمئة، قبل أن يتفرق من المجلس ثبت له خيار ماذا؟ خيار المجلس. فإذا تفرق من المجلس انتهى خيار المجلس، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني خيار الشرط، المشتري من نعيم قال أشترط لي الخيار يوم أو يومين، أعجبت هذه السلعة مديري أعجبت زوجي أعجبت والدتي وإلا أرجعتها لك. هذه تسمى مدة الخيار. تجد في بعض المحلات يقول الاسترجاع خلال 3 أيام، هذه هي مدة الخيار. فهذا شرط عام عند الجميع، يعتبر يعني عند جميع المشترين من هذا المحل. فالاسترجاع مدة 3 أيام معناها هذا مدة خيار. في مدة الخيار يحرم أن تبيع على بيع أخيك المسلم، لكن بعد انقضاء مدة الخيارين لو جئت لرجل وقلت له اشتريت من نعيم 100 وعند السلعة 50 يجوز، لأن البيع أصبح لازما. وأما في مدة الخيار فهو جائز يجوز للمشتري فسخه. واضح المسألة؟ طيب، هذا معنى وعن بيع الرجل على بيع أخيه. قال وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. هذا التفسير بنصه جاء عن حديث من ابن عباس في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للباد. صورة ذلك أن يكون البادي، ليس المراد بالبادي من يأتي من بادية، بل كل من كان خارجا عن البلدة يسمى باديا، أي خارجا عنها. فقد يكون حاضرا من مدينة إلى مدينة، لكن كل من لم يكن من أهلها سمي باديا. البادي هو الذي يأتي من الخارج فيأتي إلى المدينة ومعه سلعة، فيأتيه الحاضر أي حاضر البلدة فيقول هذه السلعة لا تدخل بها للسوق، أنا سأبيعها لك وأكون سمسارا لك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، وسأذكر استثناءات بعد قليل، لحكمة وهي ليرزق الله عز وجل بعضنا من بعض. فإن هذا البادي إذا دخل بها السوق فسيعرضها باللغة المعاصرة بسعر الطلب، بسعر العرض والطلب، فيعرضها في السوق العام بكم؟ 5، 6، 7 حتى يقف على مبلغ معين. بينما لو كان التاجر من أهل البلدة هو الذي يعمل له سمسارا فإنه في هذه الحالة سيبيعها له بسعر قد يكون أغلى على أهل البلد وقد يكون أقل عليه، في حالتين، مرة قد ينفع هذا الشخص ويضر أهل البلد، وتارة ينفع أهل البلد ويضر أو التاجر الذي سيشتريه منه ويضر هذا البادي. وذلك الذي يأتي من المزرعة بثمره أو بخضرواته لا يكون الحاضر له سمسارا إلا في حالات. الحالة الأولى قالوا إذا كان البادي قد قصد الحاضر، يأتي البادي بفاكهة التي معه أو بالغنم الذي جلبه أو بالسلعة التي معه من المصنوعات اليدوية، فيذهب إلى شخص في المدينة فيقول يا فلان بعها لي، هنا يجوز، لكن أنت لا تكن مستقبلا له عند طرف البلدة أو طرف السوق. الحالة الثانية أن يعلم البادي سعرها في السوق، فإذا لم يعرف سعرها وكان جاهلا به فلا يجوز، أما لو عرف السعر فيقول بعها لي، فحينئذ يكون قد أسقط حقه ولا ضرر عليه حين ذاك. الحالة الثالثة قالوا إذا كانت السلعة لا حاجة للناس بها، وعندما أقول لا حاجة أي لا حاجة عامة، فليست من السلع الضرورية للناس كالبر والشعير وغيرها، إنها من السلع الأساسية، يعني هذه أهم الحالات الثلاث في مسألة بيع الحاضر للبادي. نعم. ثم قال الشيخ وعن النجش، أي وانهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش لحديث ابن عمر في الصحيحين، قال وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. عندما تأتي بيع مزايدة، ومعنى بيع المزايدة أن تكون سلعة يتجمع الناس لشرائها، فكل واحد من الراغبين بشرائها يزيد في سعرها حتى يقف السعر عند أحدهم، هذا نسميه بيع المزايدة. بيع المزايدة جائزة لكن يحرم فيها النجش. والنجش أو النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أي يزيد في ثمنها، فيأتي شخص فيقول 5 في 6 10 فيزيد في الثمن لأجل أن يربح البائع، وهو في الحقيقة قد ضر المشترين. والواجب أن لا يزايد في السلعة إلا من يريد الشراء. وهناك نجش عكسي وهو أن يمتنع من المزايدة من يريد الشراء، بأن يتواطأ أهل السوق على ألا يزيدوا عن مبلغ كذا، ثم يشترونها بهذا السعر البخس، ثم يقتسمه التجار بينهم، وهذا منهي عنه، ويترتب عليه خيار سيأتينا إن شاء الله، وهو خيار بيع النجش. قال: وعن بيعتين في بيعة، وهذا الحديث ثابت في المسند وعند بعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وقد فسرت البيعتين في بيعة بتفسيرات أوردها المصنف. أول تفسير أن يقول بعتك بسعرين بتردد بينهما، فيقول بعتك هذه بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. مثال آخر معاصر، يقول بعتك هذه السلعة بخمس ريالات حالة أو عشرة مؤجلة، ويتفرقان من المجلس من غير تحديد لواحد من السعرين. وأما إن تفرقا بتحديد أحد السعرين، سواء كان الأقل الحال أو الأعلى المؤجل، فإنه جائز. قال: أو يقول بعتك على أن تبيعني هذه أو تشتري مني هذه، وهذا يسمى تعليق البيع على بيع آخر، وهذه عند المتأخرين من فقهائنا لا تجوز، وقيل إنها جائزة، وهي الرواية الثانية، والعمل الآن معاصر عند أغلب المسلمين على جواز التعليق. الأمر الحديث قبل الأخير قال: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق. هذا هي مسألة تلقي الركبان، وتلقي الركبان لا يجوز، وتلقي الركبان قريب من بيع الحاضر للباد في بعض صوره. وقال من اشترى طعام، أو قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحديث يدلنا هذا الحديث يدلنا لكي نقف على مسألة مهمة، وهو اشتراط القبض للبيع. القبض في البيع له ثلاثة أحوال. تارة يكون القبض في العقود له ثلاثة أحوال، انتبهوا لهذه الأحوال الثلاثة. تارة يكون شرطا لصحة العقد، فهو شرط في الصرف وفي السلم، وحيث لم يوجد قبض فيه فالعقد باطل. الحالة الثانية يكون القبض شرطا للزوم العقد، أي أنه صحيح لكنه ليس بلازم فيجوز الرجوع فيه. والقبض يكون شرطا للزوم العقد في عقدين: الرهن والهبة. النوع الثالث هو الذي معنا هنا، وهو أن يكون القبض ليس شرطا للصحة ولا للزوم، بل العقد صحيح ولازم بدون قبض، لكن القبض شرط لنقل الملك فيه. فأنت إذا اشتريت شيئا لا يجوز لك أن تبيع هذا الشيء إلا بعد قبضه، لا يجوز أن يباع المشترى إلا بعد قبضه. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع التجار الطعام حتى يحوزونه إلى رحالهم. وهل هذا عام في كل المبيعات أم لا؟ بعضهم خصه بالمكيل والموزون، وبعضهم جعل منهم المصنف الكافي، ومنهم من خصه في المكيل والموزون والمعدود والمذروع. وهذا يدلنا على أن المعينات يجوز بيعها ولو لم تقبض. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الربا بعد البيع، لأن بينهما شكل شبها ظاهريا، إذ هو مبادلة مال بمال، لكن الربا محرم لحق الله عز وجل، ولما يؤول به إلى أو لما يؤول إلى ظلم الناس. قال عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الحديث أصل في باب الربا. وأريد أن تعلم معي مسألتين، إذا ضبطت هاتين المسألتين فقد عرفت أغلب أحكام الربا. أول مسألة معنا وسنأخذها قبل الصلاة، والمسألة الثانية نأخذها بعد ربما، وهي أريدك أن تعرف هذا التقسيم للأموال التي يجوز بيعها. فإن الأموال كلها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أموال ربوية، والقسم الثاني أموال غير ربوية. والأموال الربوية هي الستة التي وردت في حديث عبادة وما قيس عليها، وغير هذه الستة وما قيس عليها فيسمى مالا غير ربوي. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين بإجماع أهل العلم كذلك: الذهب والفضة قسم وما قيس عليه، والأصناف الأربعة الباقية قسم آخر: البر والشعير والتمر والزبيب، وهذا بإجماع أهل العلم كذلك. إذن بإجماع أهل العلم أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة وما قيس عليهما قسم، والأربعة الباقية وما قيس عليها قسم آخر. ما الذي يقاس عليه؟ هذه المسألة سنريدها إن شاء الله بعد الصلاة، وهي العلة. كل واحد من هذين القسمين تحته أجناس، فالذهب جنس، البر جنس، البر جنس، الشعير جنس، التمر جنس، وهكذا. إذن عرفنا أن القسم ثلاث درجات: أموال ربوية وغير ربوية، والربوية تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة وما قيس عليهما قسم، وبقية الأصناف الأربعة قسم، وما قيس عليها، ويجب أن تقول وما قيس عليها. وكل واحد من هاتين المجموعتين أو القسمين تحته أجناس. ما هو الجنس؟ قال: كل ما كان له اسم واحد يخصه، فالبر جنس والذهب جنس، وهكذا. واضحة هذه؟ سهلة؟ طيب، خذوا القواعد المتعلقة بهذا التقسيم. القاعدة الأولى: كل بيع يكون فيه أحد العوضين ليس ربويا فلا يجري فيه الربا. انتهينا. كل بيع يكون فيه أحد العوضين، أي الثمن أو المثمن، ليس من الأموال الربوية، أي ليس من الأموال الستة وما قيس عليها، فلا يجري فيه الربا. يجوز التأخر ويجوز الفضل. القاعدة الثانية: أن كل، طبعا من باب أولى، من باب أولى، لو كان الثمنين كلاهما ماذا؟ غير ربوي، فإنه لا يجري لا شك. القاعدة الثانية عندنا أن كل مالين ربويين، يعني الثمن والمثمن كلاهما من أصناف الستة وما قيس عليها، وكانا متحدين في العلة، فإنه يجري بينهما ربا النسأ، وهو التأخير. القاعدة الثالثة: كل مالين ربويين متحدين في العلة والجنس، زود والجنس، فإنه يجري فيهما ربا الفضل والنسأ معا، فلا يجوز التأخير ولا يجوز الزيادة. هذه القواعد الثلاث انتهت. أعطيكم بعض التطبيقات وأجيبوني قبل الإقامة. مال الربوي بغيره، أي أنواع الربا تجري فيه؟ لا شيء. ربوي مالين ليس ربويين، ما الذي يجري فيه؟ لا يجري فيه شيء. طيب، مال ربوي من العلة الأولى من الذهب والفضة وما قيس عليه بمال ربوي من العلة الثانية لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا النساء، ليس معنى من القواعد الثلاث، لا يجري فيه شيء. إذا كان المالان ربويان قد اختلفت علتهما فلا يجري فيه ربا الفضل ولا النساء. اشتريت برا بذهب أو بريالات أو بدنانير فلا يجري ربا الفضل والنساء. الحالة الثالثة: مالان ربويان اتحدا في العلة واختلفا في الجنس، ربا النسيئة فقط، إلا يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف أي الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. إذا كان ربويا واتحد جنسه، طبعا اتحد جنسه من باب أولى أنه قد اتحدت علته من باب العقد، واتحد جنسه فيجري فيه ماذا؟ ربا الفضل والنسأ معا. هذه هي قاعدته وهي سهلة. إذا عرفت هذه القاعدة عرفت متى يكون ربا الفضل ومتى يكون ربا النسأ. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. في هذه الجملة أورد المصنف رحمه الله تعالى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى ما نبهت عليها قبل، وهو أن المالين الربويين إذا كان قد اتحدا في العلة وكان جنسهما واحدا فإنه يجري فيهما ربا الفضل والنسأ. ولذلك قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه، أي اتحدا في الجنس، إلا مثلا بمثل ويدا بيد أيضا من باب أولى. ويدا بيد. المسألة الثانية التي أوردها المصنف في هذه الجملة وهو بيان العلة التي يلحق بالأصناف الستة ما يشبهها فيه. وهذه المسألة قد تكون أصعب مسألة في باب الربا، وكان بعض الفقهاء الذين يعملون القياس مع ذكائه ونظره في هذه المسألة وضبطه لمسائل مسالك العلة وقوادحها من شدة الإشكال في هذه المسألة توقف، وأعني بذلك أبا الوفا بن عقيل رحمه الله تعالى. ولذلك فإن هذه المسألة فيها أقوال متعددة، سأورد قولين: الذي أورده المصنف والذي عليه المتأخر. فقد أورد المصنف قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه. فبين المصنف في هذه الجملة أن العلة في الذهب والفضة هو الوزن، لأنه قال أو موزون، فالوزن هذه هي علة الربا في الذهب والفضة. والدليل على هذه العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزنا بوزن، وهذا صريح في أنه لا بد من اتحاد الوزن. وقد ذكروا أن من مسالك العلة الإيماء بأن يقترن الحكم بوصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة فيه لكان ذكره عبثا. الأمر الثاني قال أو ذكر المصنف أن العلة في الأصناف الأربعة علة مركبة من أمرين: الطعم والكي. الطعم والكي لأنه قال مطعوم، ومعنى كونه مطعوما أي مطعوما للآدميين لا لغيرهم، فالعبرة في الطعم طعام الآدميين. ومكيل بمعنى أنه يباع عادة بالكيل، وسنفصل هذه المسألة إن شاء الله في الجملة بعدها. إذن هذا كلام المصنف، منين أتى بالعلة للحديث؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كيلا بكيل في الأربعة، ففرق بين الأربعة وبين الاثنين، فدل على أن العلة بينهما متغايرة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر من المحرمات التي يجري فيها الربا أربعة أشياء من المكيلات كلها مطعومة للآدميين، فدل على أن غير المطعوم للآدميين ولو كان مكيلا لا يجري فيه الربا. ومثال المكيل غير المطعوم للآدميين قالوا الأشنان. قديما كان موجود عندنا في ومعروف عند العرب أن شجرة تنبت في الصحراء تسمى أشنانا، تؤخذ لتنظيف الثياب، فهذه تباع بالكيل لكنها ليست مطعومة، فهل يجري فيها الربا أم لا؟ على قول المصنف لا يجري فيها الربا. وأما قول المتأخرين بعد المصنف فإنهم قالوا إن العلة فقط الكيل دون الطعم، لكن المصنف رأى أن العلة مركبة. طيب، ثم قال الشيخ: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا. هذه مسألة مهمة، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيل مكيال مكة والوزن وزن أهل المدينة. وهذا الوزن وزن مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، لأن أهل المدينة أهل زرع وأهل مكة أهل تجارة. هذا الحديث يدلنا على أمور، انتبهوا لهذه الأمور. الأمر الأول أن معيار التماثل في في الربويات إنما هو بالمعيار الشرعي، في المكيل بالكيل، وفي الموزون جنسا بالوزن. إذن المسألة الأولى أن المعيار في التماثل في الربا أو في بيوعات الربويات، في أن التماثل في بيوع الأموال الربوية إنما هو بالمعيار الشرعي. وبناء عليه انتبهوا لهذا المثال، فإن بيع الرطب بالرطب وبيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي مثلا بمثل للحديث، والرطب والتمر تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيلا، فلا بد أن تتساوى باعتبار الكيل، فتبيع صندوقا بصندوق، تبيع منا بمن وهي وحدة كيل، أو صاعا بصاع. لكن لو بعت 5 جرامات أو 100 جرام بمئة جرام نقول لا يجوز، لأن الجرامات هي وحدة وزن وليست وحدة كيل. إذن الأمر الأول العبرة في التماثل في بيع الأموال الربوية لا بد أن يكون بالمقياس الشرعي، الكيل بالماكيل جنسه والوزن فيما وزن جنسه. عندنا أيضا حكمين يستنبطان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيان إن شاء الله في محلهما في باب السلم، أورد المصنف مسألة والمسألة الأخرى لم يردها وهي متعلقة بالبيع. طيب إذن قوله ولا يبيع ولا يجوز بيع مكيل من ذلك، من ذلك أي من الأموال الربوية بجنسه وزنا، ولا موزون كيلا. لماذا لم يقل موزون من ذلك؟ لأن المصنف يرى أن العلة الوزن مطلقة، بينما الكيل يرى أنه خاص بالمكيل المطعوم فهي علة مركبة. فالذي يرى قول المتأخرين يصيغ الجملة ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا، ولكن لأن المصنف جعل العلة مركبة زاد كلمة من ذلك، وهذه تجعل الشخص يعمل ذهنه لفهم كلام أهل العلم لكي تضبط المسألة. ثم قال الشيخ وين اختلف الجنسان، بمعنى وكان مالين ربويين وقد اتحدت علتهما، لا بد أن تتحد العلة. قال جاز بيعه كيف شاء، كيف شاء، سواء تماثلا في الكيل أو الوزن أو اختلفا فيه، وسواء بيع المكيل موزونا أو الموزون مكيلا، كل ذلك جائز. قال ولم يجز النسأ فيه أي التأخير، إذن لا بد أن يكون ذلك إذا كان المالان ربويين من علة واحدة. قال ولا التفرق قبل القبض، هذه الجملة قوله ولا التفرق قبل القبض يدلنا على معنى التقابض في باب الربا. فالتقابض في باب الربا ليس المراد به في لحظة التعاقد خذ وأعطيك، أعطيك باليمين وأخذ منك بالشمال، لا، بل إن الشرع يقول إن مجلس التعاقد له حكم الجزء الواحد، ففي أوله وآخره ما لم يتفرق بأبدانهما فإن الفعل يسمى تقابضا، وهذا معنى قوله ولا التفرق قبل القبض، البيان معنى التقابض أن وقته ممتد إلى حين انقضاء مجلس التعاقد. انظر الجملة الأخيرة تحتاج بس إلى فهم. قال إلا في الثمن بالمثمن، قوله إلا بالثمن بالمثمن بمعنى أن بيع السلم الذي سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، العبرة بالوزن المعلوم كذا قال. فإذا جاز السلم بالوزن المعلوم وكان الثمن مقبوضا موزونا وكان كلاهما ربوي، طبعا كلاهما ربوي لأنه وزن موزون، فهذا مستثنى للحديث، وهذا معنى قوله إلا في الثمن بالمثمن، أي أن السلم عقد السلم وهو بيع الموصوف في الذمة إذا كان المثمن موزونا وكان الثمن ذهبا أو فضة، والذهب والفضة موزون، فإن هذه الصورة مستثنى. وبعض العلماء يعبر عن هذه الجملة فيقول إلا السلم في الموزونات. وهذا الاستثناء نخرج عن الدرس قليلا، هذا الاستثناء ضعف علة فقهائنا بأن العلة في الذهب والفضة والوزن، لأن قاعدة تعرفون في قوادح العلة الذين درسوا الأصول تعلم أن انخرام العلة في بعض الصور يدل على أنه ناقض لها وأنه مضعف لها، وإن كان بعضهم يقول لا يلزم الطرد في جميع الصور، لكن مهما في شك أنه عيب فيها. ولذا فإن الذين قالوا إن العلة هي الثمنية وهو قول المصنف في الروضة يكون أسلم من الوقوع في هذا الحرج وهو الانخرام بهذا الاستثناء، فيحتاج إلى استثناء. وهذه من مسالك العلة المهمة التي يستنبط بها طالب العلم المسائل. طيب، ثم قال الشيخ وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الشيخ يقول إن مصطلح الجنس الذي إذا بيع شيء بجنسه وكان من الأموال الربوية فإنه يحرم فيه الفضل والنسأ، معناه أن يكون له اسم خاص به وإن كان تحته أنواع. وهذا معنى قوله كل شيئين جمعهما اسم خاص وإن كان تحتهما أنواع فهما جنس واحد. فهما جنس واحد، البر جنس مع أنه أنواع، التمر جنس مع أنه أنواع ربما تصل إلى مئات الأنواع، الرز جنس، واذهب إلى محلات بيع ستجد أنه أنواع كثيرة ومسميات متعددة. فالأنواع لا أثر لها، العبرة بالاسم الكلي وهو الجنس. طيب، ثم قال فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين. مثل ماذا؟ قالوا مثل اللحم، فإن اللحم من البقر جنس، بينما لحم الغنم جنس مختلف لأنه من أصلين مختلفين، لا نقول إن اللحم كله من جنس واحد. قال فإن فروع الأجناس أجناس، فإن فرع كل جنس يكون جنسا مستقل، مثلوا له قالوا كالأخباز مثلا والأدهان وهكذا. قال وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان، مضبوط، يعني كالأدقة والأخباز كذلك والأدهان تكون كل نوع جنس، يعني مثلا عندك زيت زيتون هذا جنس، زيت السمسم جنس، زيت كذا جنس، وهكذا كل نوع من الأدهان وإن كان كله تسمى دهن أو زيت فإن كل فرع من أفرعه يكون جنسا مستقلا. أعطيكم مثالا من باب تنشيط الذهن. العلماء يقولون بيع اللحم باللحم هل يجوز أم لا؟ انظروا معي، بيع لحم شاة حية، بيع شاة، ما نقول لحم شاة بل بيع الشاة كاملة، بيع شاة بشاتين أهو جائز أم لا؟ يقولون جائز، لأن الشاة هل هي مكيل؟ هل هي موزونة؟ لا، إذن يجوز ذلك. وقد ثبت أن الصحابة كانوا يبيعون الشاة بالشاتين وهكذا. انظر الثانية، بيع اللحم باللحم إذا كان بلا عظم، طبعا نتكلم بلا عظم، بيع اللحم باللحم بلا عظم وكان من حيوانين مختلفين من بقر ومن غنم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن هل يجوز فيه التفاضل والنسأ أم لا؟ ما رأيكم؟ ذكرها قبل قليل، يجوز التفاضل ولا يجوز النسأ. أحسنت، بيع لحمين من حيوان واحد بقر مثلا من نوع الفلاني وبقر من نوع الفلاني، لا أعرف أنواع البقر لكن خلينا نقول غنم، غنم مثلا من النعيم والحري المنتشر في مكة، بيع هذا من هذا يجب فيهما ماذا؟ التقابض والتماثل. الأخيرة بيع لحم فيه عظم مع لحم فيه عظم. يقول العلماء لا يجوز فيه لا التقابض ولا التماثل، لا يصح بيعه به لأنه مجهول الوزن، اللحم مجهول لأن فيه عظما. وهذا مما سيذكره المصنف ربما، أن ما جهل فيه ما جهل فيه التماثل حكمه كحكم ما علم فيه التفاضل. طيب، يقول الشيخ ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. الرطب من النباتات دائما تكون أكثر أكبر حجما، فإذا كلته تكون تأخذ في المكيال مساحة أكبر، فلا يجوز بيعه باليابس. قال ولا خالصه بمشوبه، الخالص الذي ليس فيه بقايا من الشجر ونحوه، لأنها تأخذ حيزا من الكيل، بمشوبه أي المخلوط. ولا نيئه بمطبوخه، مثل أن يبيع بر بجريش مطبوخ وهكذا، أو بهريسة، فيقول لا يجوز، لأنه هو كلاهما يسمى برا ولكن اختلفت حاله. ثم قال الشيخ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، هذه صورة من صور الربا التي لا تجوز. قال وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. وسبب النهي عن المزابنة لأن التمر الذي في رؤوس النخل أولا لا يعرف قدره، فحينئذ يكون مجهول التماثل. ثانيا أن التمر الذي يكون على رؤوس النخل رطب، بينما التمر الذي بيدك هو في الحقيقة في كثير من الأحيان ليس رطبا وإنما هو تمر يابس، فحينئذ لا يجوز بيع الرطب باليابس، فيكون داخلا في الحديث السابق. قال وأرخص في بيع العرايا، العرايا جمع عرية وليس جمع عارية، والعرية فعيلة بمعنى مفعولة، وهي النخلة التي يعني يكون على رأسها تمر ونحو ذلك. قال وأرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، لما ثبت من حيث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في خمسة أوسق أو ما دون، قالوا فنأخذ بالأقل لأنه أحبط. قال أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، الشرع لما حرم الربا أباح صورة واحدة وهي العرايا لأجل الحاجة، والعرايا ليست إباحة لجميع أنواع الربا، وإنما هو استثناء من ربا الفضل فقط، لأن ربا الفضل ليس هو الممنوع وحده، بل ما جمع الربا والفضل هذا هو المقصود ذاته، وربا الفضل المجرد محرم تحريم وسائل. يجوز لك أن تشتري تمرا على رؤوس الشجر في مقابل رطب تعطيها صاحب الشجر بشروط. الشرط الأول ما ذكره المصنف أنه لا بد أن يكون حجمه أقل من خمسة أوسق. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون خاصا بالتمر، وغير التمر لا يجري فيه العرايا كالعنب وغيره، فلا يجوز بيع العنب بالزبيب، والزبيب يابس التمر يابس العنب. الشرط الثالث لا بد أن يكون المشتري ليس معه نقد ليشتري به الرطب، إذ لو كان معه نقد لوجب الشراء به. الشرط الرابع أن يكون ذلك لأجل الحاجة، والمراد بالحاجة حاجة المشتري لا حاجة البائع، صرحوا بذلك، لا بد من حاجة المشتري. وما هي حاجة المشتري؟ يكون المشتري محتاجا للرطب، بعض الناس يحتاج الرطب. أضرب لك مثالا، امرأة حامل واشتهت الرطب، هذه حاجة ليست ضرورة وإنما حاجة، فيجوز لمن لا نقد عنده أن يشتري بتمر عنده رطبا على رأس النخل، فلا بد من حاجة المشتري. عندنا فقهاء قيدوه بحاجة المشتري. هذا الشرط كم؟ الرابع. الشرط الخامس أنه لا بد من التقابض، ومعنى كونه لا بد من التقابض بمعنى أنه لا بد أن المشتري يجزه من وقته، يشترونها الآن ويأتي المشتري ويجز النخلة مباشرة. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس والأخير أنه لا بد أن يكون التمر على رؤوس النخل لأجل الحديث. هذه الستة شروط، بقي شرط أهم في الحديث وهو أن تباع بخرصها، يعني يقدر كم مقدار الرطب التي على رأس الشجر، كم تعادل، لنقول مثلا صاعين أو ثلاثة، فيبيعها بقدرها برا. ما الذي يستفيده المشتري؟ قلت لكم حاجة المشتري. البائع يستفيد أن رجلا سيشتري منه التمر ويجزها في لحظته، وغالبا ما يكون فيها مصلحة له بأنه لن يجز بنفسه، فيستفيد أن هذا هو الذي يجزها له، فحينئذ يجوز. والعراية لما كانت مستثناة وقفنا عند النص ولم نجاوزه إلى غيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار، نأخذها بسرعة. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث في الصحيحين، وقد تجوز المصنف رحمه الله تعالى بقوله روي، فبعض الناس يتساهل في ذلك، وهذا موجود عند كثير من أهل العلم ومنهم النووي أحيانا قد يطلق روي على حديث في الصحيح. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر. المراد بالتأبير هو التلقيح، وانتبهوا معي في هذا الحديث، يجب أن نفهم هذا الحديث وكيف وجهه الفقهاء، وسأرجع لكلمة التلقيح بعدما نفهم الحديث عموما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر، أي بعد أن تلقح، فثمرتها للبائع وإن لم تكن قد ظهرت الثمرة، فتكون الثمرة كلها للبائع. قال: إلا أن يشترط المبتاع، وهو المشتري. هذا الباب الذي أورده المصنف يتكلم فيه عن بيع الأصول والثمار. الأصول هي الشجر أو الأرض، والثمار هو الزرع أو الثمرة. وبيع الأصول والثمار له قسمة عقلية ثلاثية فقط، إما أن يبيع الأصل والثمرة، أو الأصل وحده، أو الثمرة وحدها. هذا الحديث دل على حكمين. الحكم الأول حكم بيع الأصل مع الثمرة، فيبيع الشجرة ويبيع ثمرتها معها، فهذا جائز، وتكون الثمرة والأصل كلاهما للمشتري. نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترطها المبتاع، يعني أن المبتاع قال: اشتريت منك الشجرة وثمرها، فنص على الثنتين معا. الحكم الثاني إذا باع الأصل دون الثمرة، باع له شجرة دون ثمرتها، وهذه كانت موجودة إلى عهد قريب، الشجر وحده يباع دون الأرض، فقد يبيع الشخص شجرة دون ثمرها، فما الحكم؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معيارا، أن الثمرة إذا كانت قد أبرت، أي لقحت الشجرة، فإن الثمرة تكون للبائع، وإن كانت لم تلقح وهو التأبير، وسأرجع للتأبير بعد قليل، فإن الثمرة تكون للمشتري. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، مفهومه قبل التأبير تكون للمشتري. ثم قال الشيخ: وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. انظروا معي، ركزوا بس قليلا في فهم كلمة تؤبر. التأبير قلنا معناه ماذا؟ التلقيح. تعرفون النخل، كيف تعرف أن النخل قد لقحت أو لم تلقح؟ في كثير من الأحيان لا يعرف، لأن النخل قد يتلقح بالهواء. فلو أن عندك نخلة وبجانبها فحال وهو ذكر النخل، فإن الهواء يطير اللقاح من الفحال إلى النخل فتتلقح وحدها. ولذلك الأوقاف القديمة، النخل القديم إذا كان بينهم فحال فتجد الثمر يثمر ولا يخرج شيص، يعني بلا تلقيح، بسبب أن الهواء قد لقحها. التأبير هنا خفي في كثير من الأحيان، إذ الهواء قد يقوم بهذا الشيء والغبار. لذلك قال العلماء: الشرع ينيط الحكم بعادته بالظاهر. وما هو الشيء الظاهر القريب جدا من التلقيح وهو أول أوقات التأبير والتلقيح؟ قالوا عند التشقق. شوف التمر إذا تشقق طلعه، الطلع الذي يكون أحمد إذا تشقق بدأ يتشقق، فقد بدأ وقت التأبير. فالعبرة ببدء الوقت التأبير، وليست العبرة بوجود اللقاح، لأن أمر اللقاح خفي من جهة، ومن جهة قد يتقدم وقد يتأخر بين الشجر، يتأخرون في أيام التلقيح. ولذا قال العلماء: العبرة في بيع النخل بالتشقق، إذ التشقق هو وقت التأبير. فكأن قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن تؤبر، أي بعد وجود وقت التأبير وهو التشقق. فالفقهاء أناطوا الحكم بالظاهر لا أنهم خالفوا الحديث. ثم بدأ المصنف يقول في بيان غير النخل، فقال: وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا، أي بدأ الثمر بدأ يظهر ولو في أول أحواله. ثم قال الشيخ: وإن باع الأرض، بدأ يتكلم عن بيع الثمر وحده دون الأصل. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، نعم لا هذا بيع الأصل وحده كذلك، نعم لم يتكلم عن بيع الثمر. قال: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، مثل بعض الزروع، الزروع هي ليس فيها شجر وإنما زروع الأرض، مثل القمح، القمح يحصد مرة واحدة والشعير مرة واحدة. قال: فهو للبائع إذا كان قد ظهر بعضه. قال: ما لم يشترطه المبتاع وهو المشتري. وإن كان يجز مرة بعد مرة، ومثله ما يلتقط مرة بعد مرة، يلتقط مثل الخيار والطماطم وغيره، ويجز مرة بعد مرة، مثل عندك النعناع مثلا يجز أكثر من مرة، وعندك البصل الأخضر يجز أكثر من مرة، فتجزه وينبت مرة أخرى. قال: فالأصول، أي الذي في باطن الأرض، للمشتري، والجزة الظاهرة فقط التي على فوق الأرض عند البيع للبائع، فإن جزها الجزة الثانية تكون للمشتري. ثم بدأ المصنف في آخر جزئية نقف عندها إن شاء الله، وهي قضية بيع الثمرة وحدها. فقال: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها. وهذا الحديث في الصحيح من حديث ابن عمر. فلا يجوز بيع الثمرات قبل بدو صلاحها على سبيل الانفراد، وإنما يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها، بأن تباع مع الشجرة أو مع الشجرة والأرض، أو تباع الثمرة لمالك أصلها، بأن يكون الشجرة يملك الأصل، يملكها شخص وقد أعطاها شخصا ليعمل عليها مزارعة، أو عند من يرى الإجارة، وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين. فهذا المستأجر أو المزارع، سيأتي إن شاء الله في المزارعة، باع الثمرة لمالك الأصل يجوز. هذه الحالة الثانية يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الحالة الثالثة: يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط جزها. بعض أنواع التمر تكون رخيصة جدا، فبعض أصحاب الشجر يقول: لو بعته بعد حصاده في وقت نزول التمر لا يأتي بقيمة العام الذي يأتي بقصه، فماذا يفعل؟ يبيعه قبل بدو الصلاح لمن يأخذه للبهائم، للبهائم. فبعض البهائم إذا أعطيتها التمر يطيب لحمها، معروف، وبالذات النوى يطيب اللحم، وربما يزيد سمن الشاة ونحوها، فقد يجز التمر قبل بدو صلاحه ليعطى البهائم، فيجوز بيعه قبل بدو الصلاح لكن بشرط الجز في الحال. إذن متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ في ثلاثة أحوال ذكرتها لكم باب الفائدة. يقول الشيخ: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها، أي حيث جاز بيعه بعد بدو الصلاح، على الترك إلى الجذاذ جاز، يعني يجوز أن يترك إلى الجذاذ، وهذا له حق الاشتراط، لأنه مثل الجذاذ يعني وقت الحصاد. قال: فإن أصابتها جائفة كمطر شديد أو برد رجع بها على البائع، أي أن المشتري يرجع البائع ويأخذ كامل الثمن. وهذا المسألة تسمى بمسألة وضع الجوائح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذه مبنية على مسألة الضمان، فيقولون إن المبيع قبل قبضه يكون في ضمان البائع، فإذا تلف فهو في ضمانه، والزرع قبل جذاذه بمثابة غير المقبوض فيكون في ضمان البائع، وهذا معنى وضع الجوائح. قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، كما جاء في حديث أنس وغيره. والنخل إما لحم لونه أحمر أو أصفر كما تعلمون، وقبل ذلك يكون أخضر، والأخضر لم يبدو صلاحه بعد. وبدو الصلاح إذا بدت ثمرة واحدة في الشجرة الواحدة أجزأ عن باقي الثمرة بإجمع، وإن بدت ثمرة في البستان فهل يجزئ عن كل البستان؟ فيه قولان، والمعتمد عند فقهائنا أنه يجزئ. قال: والعنب أن يتموه، معنى أن يتموه يصبح فيه مثل الماء، أن يتموه حلوا فيصبح فيه حلاوة بعدما كان مرا وقاسيا. قال: وسائر الثمر غير العنب وغير التمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله عادة، ومرده إلى العرف. كم بقي من الوقت؟ 10؟ كم بقي أو ما تعرفون؟ إلى 8:30؟ 7:30. طيب، إذا نأخذ باب الخيار بسرعة، لأن مشينا مشي طيب الحمد لله، أنهينا باب الخيار فهو جيد. باب الخيار سهل أو أخذ نصفه. بدأ المصنف بباب مهم وهو باب الخيار، وهذا الخيار من توابع عقد البيع الصحيح، فإن عقد البيع الصحيح من توابعه ثبوت الخيار، بل إن بعض البيوع الفاسدة كما في آخر أنواع البيع الخيار إن لم أنسى يثبت فيه الخيار، وسأذكر لكم في محله إن شاء الله. وما معنى الخيار؟ هو أن من له الخيار يطلب خير الأمرين، إما الإمضاء أو الفسخ، وقد يخير بين أمر ثالث وهو أخذ الأرش. فالخيارات نوعان: نوع يخير بين الإمضاء والفسخ فيكون خيارا بين أمرين، ونوع يخير بين ثلاثة أشياء: إما الإمضاء للعقد أو الفسخ أو الأرش، فتكون الخيارات ثلاثة. نبدأ بالخيار الأول وهو الذي ورد في الصحيح، وهو أولها وجودا، وهو خيار المجلس. يقول الشيخ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: بأبدانهما. قول المصنف بأبدانهما هذا توضيح لمعنى التفرق. يقول ابن الأعرابي تلميذ أبي داود: فرق بين التفرق والافتراق، فإن الافتراق في الأقوال والتفرق بالأبدان، إذ زيادة المبنى زيادة في المعنى. وهذا رد على من قال إن المراد بيتفرق أي يتفرق بأقوالهما، ونفى خيار المجلس، فإن لسان العرب صريح في ذلك، وهو الذي فهمه راوي الحديث ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع. إذن فقول المصنف بأبدانهما المراد توضيح معنى التفرق، وإن كانت كلمة يتفرق تغني عن ذلك. وهذا التفرق بالأبدان من شرطه أن يكون باختيارهما لا إكراها لأحدهما، فإن أكره أحدهما على التفرق بأن سحب من المجلس سحبا فإنه لا يسقط حقه، إذ الإكراه لا يسقط الحقوق كما تعلمون. وكذلك هذا التفرق مرده إلى العرف، التفرق بالأبدان مرده إلى العرف، فلو كان التعاقد في مجلس محاط ببنيان كمسجد أو غرفة فإن التفرق يكون بالخروج من هذا البناء، وإن كان التعاقد في صحراء حيث لا بنيان فإن التفرق بين البائع والمشتري يكون بأن يفترق في المشي، فيذهب كل واحد منهما من جهة بخلاف جهة الآخر، بأن ذهب أحدهما لينظر لإبله مثلا، فحينئذ قد انقضى مجلسهما لأنهما استدبرا بعضهما، وإن كان أحدهما ينظر للآخر. لكن إن استدبر بعضهم الآخر فقد انقضى خيار المجلس لوجود الصحراء وامتدادها. وإن كان تعاقدهما في مكان واسع كالبيوت الواسعة جدا كالأسواق المفتوحة على بعضها، فإن التفرق حينئذ يكون بالغياب عن النظر، فمن غاب عن نظر صاحبه في السوق فلم يرى البائع أو البائع لم يرى المشتري فقد سقط خياره خيار المجلس. والحكمة في خيار المجلس أن الشرع يقول إن المرء ربما اشترى سلعة فجاءه ما يندمه، وكثير من الناس عنده تردد، ونسبة التردد هذه كبيرة جدا، ولذلك جعل الشرع لك أمرين: قبل الشراء شيء وبعد الشراء شيء آخر أو شيئا آخر. فقبل الشراء جعل لك الاستخارة، وهناك من الاستخارة استخارة يسيرة، فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي أيوب أن المرأة يستخير من غير صلاة ومن غير الدعاء الطويل الذي جاء في حديث جابر، فيقول: اللهم خر لي. فلو دخلت محلا وأنت متردد في شراء سلعة إما لثمنها يعني لأجل ارتفاع ثمنها أو لأجل حاجتك لها أو لجودتها، فاستخر الله وأنت في مقامه فقل: اللهم خر لي، هل أشتري هذه السلعة أم لا. الأمر الثاني جعل الله عز وجل لك خيارا بعد الشراء وهو خيار المجلس، فتختار ما لم تتفرق، وإن أعطيته الثمن تقول: رجعت في شرائي فخذ سلعتك وأعطني ثمنك. قال: فإن تفرق، وعرفنا قبل قليل معنى التفرق وأن له ثلاث صور، ولم يترك أحدهما البيع يعني لم يطلب أحدهما الفسخ في البيع فقد وجب البيع. ومعنى قول المصنف قد وجب البيع أي أصبح البيع لازما، ليس لأحدهما الرجوع فيه إلا برضا صاحبه، فإن رضي صاحبه كانت إقالة وليس فسخا. نعم، والإقالة مردها للفسخ، لكن ليست فسخا من أحد الطرفين، بل هو إقالة اجتمع الطرفان على طلب الفسخ فيها. عندنا بس مسألة أخيرة في قول المصنف وجب البيع. قوله وجب البيع، تعبير المصنف في البيع يدلنا على أن الخيار لا يثبت في كل العقود، وإنما يثبت في عقود دون بعضها. فهو يثبت في البيع لأنه مبادلة مال بمال أحدهما عين، ويثبت في السلم كذلك لأن السلم بيع كما قلت لكم في البدايات، ويثبت عند فقهائنا في الإجارة كذلك، فإن فيه خيار المجلس، لأن خيار المجلس لأن السلم هو بيع منفعة بمال. وعندنا خلافا لأبي حنيفة عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة عليه رحمة الله، المنافع أموال. وأما أبو حنيفة فقد كان يرى، أو أصحاب أبي حنيفة يرون أن المال أن المنفعة ليست مالا، إذ المال من شرطه عندهم أن يكون مقبوضا وأن يكون يعني محازا، وأما الجمهور فيقولون يصح أن يكون منفعة. طيب، النوع الثاني من الخيار وهو خيار الشرط يقول المصنف عنه: إلا أن يشترط الخيار لهما، بمعنى أن يشترط أحدهما الخيار أو كلاهما لهما معا، وذلك قال لهما أو لأحدهما مدة معلومة، لا بد من تقدير المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلن. أي استثناء يشمل الثنيا في منفعة العين، والثنيا من أجزاء العين، والثنيا في الخيار كذلك، فده داخل في عموم الثنيا. ولذلك لا بد في الشرط في الخيار أن يكون معلوم المقدار. وتعبير المصنف إلا مدة معلومة يدلنا على أن الخيار الشرط يجوز للمدة القصيرة أياما قصيرة كيوم ويومين وثلاثة، ويجوز أطول من ذلك، فيقول لي الخيار شهرا أو شهرين أو ثلاثة، يجوز ذلك. كل الخيار الشرط جائز إذا كانت المدة معلومة. قال الشيخ: فيكونان على شرطيهما، أي من الخيار من ثبوته لهما جميعا أو لأحدهما إذا اتفقا على ذلك، وإن طالت المدة لا أمد له إلا أن يقطعه، فيقول: من له حق الخيار أسقطت شرطي، إما بلفظه وإما بفعله وهو الحال، فمن تصرف في العين بنقل ملك، لو كان الخيار للمشتري فتصرف فيها بنقل ملك أو بإتلاف عين فقد أسقط حقه في الخيار. الخيار الثالث نأخذه ربما نقف عنده. قال النوع الثالث من الخيار وهو طبعا الذي سيتكلم عن المصرف وهو خيار العيب. يقول الشيخ: وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا. والمراد بالعيب ليس مطلق العيوب، وإنما العيب الذي ينقص الثمن أو يكون العيب مفقدا لرغبة المشتري في السلعة، بأن يكون لأجل غرض مقصود له في السلعة. بعض الناس له غرض معين في السلعة وهذا الغرض معتبر، وهذا العيب يسقطها فحينئذ مؤثر أو يضعفها. أما مطلق العيوب فلا، فكل شيء فيه عيب، ما من سلعة إلا وفيها عيب. الذي يثبت به خيار العيب إنما هو العيب الذي ينقص السلعة ثمنها أو يفوت غرضا مقصودا للمشتري. طيب، يقول: لم يكن علمه، أي لم يكن علمه المشتري عند التعاقد أو قبله. قال: فله رده أو أخذ أرش العيب. خيار المجلس مخير بين أمرين فقط، بين الإمضاء أو الفسخ. وأما خيار العيب فهو مخير بين ثلاثة أمور: بين الإمضاء، وبين الفسخ ويأخذ الثمن الذي بذله، وبين أخذ الأرش. وهذا معنى قوله: فله رده، أي رد السلعة ويأخذ الثمن الذي بذله، أو أخذ أرش العيب. وما هو أرش العيب؟ قالوا، وانظر لتعبيرهم، أن الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. كيف؟ هذه السلعة اشتريتها منك بكم؟ بعشرة، ثم وجدت فيها عيبا ينقص قيمتها، فحين ذاك أذهب أنا وأنت نقول: كم قيمتها الحقيقية؟ قيمتها الحقيقية بعشرين، وقيمتها بعد العيب بخمسة عشر، فننسب العشرة من العشرين، ننسب قيمة الشراء من القيمة الحقيقية فتصبح كم؟ النصف، 50%. ثم ننسبها للعيب، قيمتها بعد العيب فتصبح ماذا؟ 7.5، 75. نصف 15 كم؟ 7.5. قيمتها في السوق 15، لكني آخذ من البائع 2.5. إذن هي فرق نسبة قيمتها صحيحة ومعيبة، هذه النسبة بينهما وهي 50% تنسبها للثمن الذي اشتريت به. هذا معناها، نقصت بنسبة 20% تنسبها لثمنك. طيب، يقول الشيخ: فما كسبه المبيع؟ كسبه المبيع طبعا إذا كان له كسب، ونسبة الكسب للمبيع إما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز. فإن كان على سبيل الحقيقة، طبعا وأتجوز كلمة المجاز عند من يرى كلمة المجاز، فإن كان حقيقة فالمراد به مثل العبد، لأن الذي لا يكسب إلا الآدمي، والعبيد قد ذهبت. وقد يكون بتقدير مضاف فيه، فيقول: ما كسبه صاحب المال بواسطته، مثل أن تكون عنده دابة فيكسب مالا بسببه، أي بسبب الحملان على هذه الدابة، لأن الحيوان لا يملك. يقول: فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل، من نماء منفصل كالثمرة أو الكسب الذي ذكرناه كالإجارة ونحوها، قبل علمه بالعيب فهو له، أي للمشتري، لأن الخراج بالضمان، وهذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قاعدة عند أهل العلم، يقولون إن خيار العيب ليس ثابتا على الفورية وإنما على التراخي، لأن عندهم قاعدة أن حق التملك كالفسخ على الفور، أن حق التملك كالشفعة على الفور، وأما حق الفسخ فعلى التراخي. هذا عكس هذا، حق التملك كالشفعة على الفور، وحق الفسخ على التراخي. فمن وجد عيبا في سلعة جاز له أن يتراخى في طلب الحق، لكن بشرط أن لا ينقل الملك فيها أو يتصرف فيها تصرفا يغير عينها، فإن تصرفه بعد العلم بالعيب يدل على الرضا. ثم قال الشيخ: وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. تلفت السلعة بأن جاءها شيء يتلفها بفعل آدمي أو غيره، أو اعتق العبد بأن اعتقه صاحبه. وقد عندنا قاعدة أن العتق منزل منزلة الإتلاف الحكمي. قال: أو تعذر رده، يعني يرجع للصور السابقة تقريبا، فله أرش العيب فقط دون القيمة. كيف ذلك؟ رجل اشترى من آخر سلعة بعشرة ووجد فيها عيبا ينقص قيمتها إلى 7.5 بعد أخذ أرشها، واضح؟ ثم بعد ذلك جاءت آفة فأتلفت هذه العين فتلفت، فإنه في هذه الحال له حق أن يأخذ الأرش. وأما إن تعمد صاحب العين أن يتلفها فهذا بمثابة التصرف كما سبق. نقف عند هذا الجزء. أسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع علما نافعا والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.